هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جاعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله لمجموع تلك الروايات هذه الترجمة: باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ أي بيتكلم على بيان صحة إسلام الصبي، يبقى هذا صبي نطق الشهادتين، يبقى عند ذلك لو كان نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو غير ذلك، فإن نطق ذلك الصبي الشهادتين فهل يا ترى يبقى على ذلك أسلم؟ وهل أيضا يعرض على هذا الصبي الإسلام أم لا؟ قال الحسن والشريح وإبراهيم وقتادة رحمه الله: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. يبقى إذا أسلم أحد الأبوين فالولد يلحق بالمسلم، إن كانت الأم هي التي أسلمت فالولد يلحق بأمه، فعلى ذلك يكون على دينها، وإن كان الرجل هو الذي أسلم فالولد يلحق بأبيه فيكون على دين أبيه في هذه الحالة. لذلك قال: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، فالولد مع المسلم. يبقى لو أسلمت يبقى زوجان نصرانيان أسلم أحدهما، يبقى الولد يلحق الأبوين، يلحق من أسلم منهما، فإن أسلمت المرأة لحق بها الولد وكان على دينها أي على الإسلام، وإن كان الرجل الذي أسلم فالولد يلحق بأبيه ويكون على دين الإسلام. لذلك إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. الكلام ده لما يكون الولد دون سن البلوغ، دون سن البلوغ. وكان ابن عباس رضي الله عنه مع أمي من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وأن الآن أم عباس رضي الله عنها أسلمت قبل زوجها ولم يكن على مع أبيه على دين قومه. وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى، إسلام يعلو ولا يعلى، يبقى لا تقدم عليه شيء. يبقى إن أسلم أحد الأبوين فالأولاد الصغار يلحقون بمن أسلم منهما، إن كانت المرأة يبقى على ذلك كانوا على الإسلام، كان هو الرجل يبقى كانوا على الإسلام. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطن بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم. وده الشاهد من الكلام، يعني لم يصل بعد إلى سن البلوغ ولكن كان قد قارب الحلم، يعني قارب سن البلوغ، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال ابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد. يبقى معنى هذا الكلام جواز عرض الإسلام على الصبي، يبقى ده صبي نصراني، صبي يهودي، صبي كافر بصفة عامة، هل يا ترى لا يعرض على الإسلام إلا بعد بلوغ؟ لا يعرض على الإسلام، هو صغير. وهذا الشاهد أو ابن صياد كان قد قرب الحلم، قرب الاحتلام، يبقى قرب سن البلوغ، لم يصل بعد سن البلوغ، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفض وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، يدعي أنه هو الواحد يرجع عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت خبيئا. فقال ابن صياد: والدخ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلم تسلط عليه، وإن لم يكن ولم يكنه فلا خير لك في قتله. يعني ابن صياد ده هل يا ترى هو ده المسيح الدجال ولا لا؟ هل هو هيبقى هو المسيح الدجال ولا لا؟ فعمر رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بضرب عنق ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه، إن كان هو فعلا هو الدجال يبقى على ذلك لن تسلط عليه، لكن هو ابن صياد في هذه اللحظة يعني هو صبي يعني هو هيكون الدجال، يبقى فيه وكأن يعني الأمر عند ذلك أشكلة، فممكن يكون هو الدجال ممكن يكون هو الدجال واختفى، وطبعا هيظهر في نهاية الزمان لأنه علامة من علامات الساعة الكبرى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال العمر إن يكن هو فلن تسلط عليه، كان هو فعلا الدجال لن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، فلا خير لك في قتله. فيا ترى هو الدجال ولا هيخرج في نهاية الزمان ولا ليس هو الدجال؟ فعلى ذلك أشكل ذلك الأمر، وبالتالي منهم من قال ابن صياد هو الدجال هيخرج في نهاية الزمان، وإنهم قالوا أنه ليس بالدجال. لكن في روايات كثيرة لما نأتي إليها بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن هذا الأمر. أيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، هو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا، يعني بيحاول كده يستغفل ابن صياد عشان يسمع بيتكلم بيقول ايه، فقبل أن يراه ابن صياد يبقى كان بيستخفي كده حتى يصل إلى ابن صياد يسمع بما يتكلم به. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ومضجع يعني في قاطفة له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقي بجذوع النخل، حاول يستغفر ابن صياد أو يقترب منه حتى يسمع بما يتكلم به. فقالت لابن صياد يا صاف، هو اسمه ابن صياد ندعى ابنها، هذا محمد صلى الله عليه وسلم بتنبهه. فصار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتركته بين، يعني ما كانتش نبهته يبقى وحنا اقترب منه كنا ممكن نسمع وحيستبين لنا أمر ابن صياد هل هو فعلا الدجال هيخرج في نهاية الزمان أم لم يكن هو الدجال. يبقى كان يعني بيتكلم وله رمزة أو زمرة، يبقى اللي هو حركة الصوت أو كلام خفي يتكلم به، لكن عن بعد كده لا نسمع، يبقى لكن لما نقترب ممكن كنا نفسر بعض هذه الكلمات التي يتكلم بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقترب منه ويستغفله حتى يسمع ما يتكلم به. قال أنس أيضا رضي الله عنه كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، يبقى غلام يهودي وكان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أصيب بالمرض أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وعنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. الشاهد من كده أن ده كان غلام، يعني لم يصل بعد سن الاحتلام، لم يصل بعد سن البلوغ، ومع ذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود أدعاه إلى الإسلام وقال له أسلم، فنظر هذا الغلام إلى أبيه وعنده فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، يبقى مات على الإسلام، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. الشاهد من كده إن ده كان غلام وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، يبقى جواز أو صحة عرض الإسلام على الصبي، وأيضا بيان لصحة إسلام هذا الصبي. ذكر أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. يبقى أسلم ابن عباس رضي الله عنهما وكان صغيرا، ومعلوم طبعا يعني هذه الرواية التي يذكرها ابن عباس رضي الله عنه لما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قارب الاحتلام، قال له يا غلام إني أعلمك كلمات. يبقى كان ابن عباس رضي الله عنهما صغير لسه لم يصل إلى سن الاحتلام. وكذلك مرت علينا رواية أن ابن عباس رضي الله عنهما يحكي لنا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم, وأن ابن عباس لما كانوا في منى نزل من على أتان, يبقى أنثى الحمار نزل ودخل في الصف وغلام يعني كان ينادي الاحتلام, وظل هذا الحمار يرتع بين الصفوف, يبقى غلام قد نهز الاحتلام اقترب لكن ما وصلش بعد سن التكليف. ويبقى الرواية دي بتبين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أنا وأمي مستضعفين, أنا من الولدان وأمي من النساء. يبقى الشاهد من هذا الأمر أن ابن عباس كان رضي الله عنه كان الولدان يعني لسه كان صغيرا وكان قد أسلم, يبقى صحة إسلام الصبي وأيضا صحة عرض الإسلام على الصبي كما بيّنت الرواية السابقة عن أنس رضي الله عنه في قصة هذا الغلام اليهودي الذي كان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم, وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فأسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال أيضا في رواية عن ابن شهاب رحمه الله قال يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغيه, أي إن كان ولد زنا, إن كان من الزنا, يبقى لو كان من الزنا ومات يبقى يصلى عليه. قال يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغيه, من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. ليه يصلي بقى عليه؟ لأنه ولد على فطرة الإسلام. يبقى حتى لو كان ولد زنا وولد ثم مات يبقى يصلى عليه, يصلى عليه لأنه على ولد على فطرة الإسلام. قال يدعي أبواه الإسلام, ادعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام. بيتكلم بيقول إن ده ولد زنا, يبقى لو كان أبوه مسلم وزنى بهذه المرأة حتى لو كانت على غير الإسلام فالولد يلحق بإيه؟ بهذا الرجل من ناحية الإسلام, مش هيلحق بيه نسبا, لا يلحق بيه نسبا. يبقى ولد الزنا لا يلحق بهذا الزاني نسبا, النسب لا يعني لابد أن يكون في نكاح صحيح. النسب ده عشان ينسب هذا الولد إلى أبيه يبقى يكون في نكاح صحيح وطأ فيه رجل هذه المرأة. لكن ده ولد الزنا, ولد الزنا بينسب إلى أمه في النسب ولا ينسب إلى أبيه, لكن من ناحية احنا بنتكلم من ناحية الإسلام حينسب إلى هذا الرجل لو كان مسلما حتى لو كانت مرأة كافرة. لذلك قال أنه ولد على فطرة الإسلام. يدعي أبواه الإسلام, يبقى لو كان هذا رجل مسلم وزنى بامرأة مسلمة فأنجبت يبقى الولد ده مسلم, هو لا ينسب للرجل ولكن حينسب لأمه كنسب, لكن هو احنا بنتكلم على الديانة يبقى كده مسلم. طب لو كان قال أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام, طب لو كان أبوه مسلم وزنى بامرأة كافرة وأنجبت ولد يبقى هذا الولد يولد على فطر الإسلام, فعند ذلك يبقى أيضا ديانة هذا الولد الإسلام. مع أن ده قلنا ولد زنا نسبا ينسب إلى أمه, لكن لو كان أبوه مسلم وهي امرأة كافرة وزنى بها فأنجبت يبقى هذا الولد كديانة يبقى مسلم. إن كان رجل مسلم زنى بامرأة مسلمة فأنجبت يبقى هي الولد نسبا ينسب إليها, لكن من ناحية الديانة فهو مسلم. قال إذا استهل صارخا صلي عليه, يبقى لو اتولد واستهل صارخ كده ومات يبقى ده مولود لسه مولود اهو ولكن استهل صارخا. العيل طبعا أو الولد لما بيولد فعند ذلك بيستهل صارخا لأن الشيطان بينخس في جنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بنسمع الولد لما بيجي يولد بيخرج منه الصراخ, فده استهل كده, ده استهل صارخا يبقى ثبتت له الحياة, يبقى مش مولود لم يولد كده ميتا ولكن ولد. يعني فرق ما بين الأمرين, فرق ما بين الأمرين ان لو استهل صارخا يبقى ده استقرت له الحياة, استقرت له الحياة, غير لما يولد ولم يستهل صارخا ولد ميتا, ولد ميتا. لها أحكامها هنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى, ذلك في مسألة الديات ومسألة الميراث كل الحاجات ده هي أساسا. يبقى لو استهل صارخا كده يبقى لو كان رجل توفي وترك هذه المرأة وهي حبلى، فعلى ذلك الميراث لتقسيم، وبيتم حجز جزء من الميراث على أساس إيه؟ هذا الجنين، هذا الجنين إن استهل صارخا كده ثبتت له الحياة، يبقى هذا المال يبقى هيبقى مال موروث، يبقى هو ده صاحب المال ويبقى ده مال موروث. لو كان يعني ولد ميتا فعلى ذلك لا تثبت له الحياة، يبقى المال ده هيعود ويورث على جميع الورثة الأساسيين كأن هذا إيه الولد غير موجود. وكذلك أيضا في مسألة الديات، لما نيجي مسألة الديات هنعرف فرق ما بين إن هو يعني يبقى رجل ضرب امرأة في بطنها وكانت حبلة فمات الجنين ولدت هذا الجنين ميتا، غير لما يستهل صارخا ثم يموت. في فرق، الشارع فرق بين هذه الأمور، ودي هنتكلم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى لما نأتي في الكلام على المواريث أو على الديات. قال إذا استهل صارخا صلي عليه، نتكلم عن مسألة الصلاة عليه، يبقى ولد واستهل صارخا ثم مات، يبقى عند ذلك قال يصلى عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. طب لو لم تولد كده ميت هل يطال صلى عليه ولا لا؟ قال ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط، يبقى ده سقط يعني يبقى تولد ميت كده، لكن الراجح أنه يصلى عليه أيضا طالما أنه كان سقط، ولكن بعد نفث الروح، يبقى لما يكون الجنين بعد 4 أشهر بينفث فيه الروح، فكان سقط يعني هنا نقول أنه نزل من المرأة بعدما استهلت فيه الروح هو جنين، فيبقى ده يصلى عليه. ليه؟ لأن بثت فيه الروح، يبقى قال يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط، ده مش كلام متفق عليه من العلماء، لكن قالوا أنه لو كان سقطا وكانت قد نفقت فيه الروح يبقى هنا في الحالة دي حيصلى عليه. قال فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الفطرة هي على الإسلام أو على التوحيد. قال فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، يبقى لما بيجي بعد كده الأب بقى بينصره أو يمجسه أو حسب الديانة بتاعته، يبقى معنى كده أقول يعني أنت لما بيجي النصارى العيل عنده 2 سنين بيعمدوه بعد كده، طب ماذا يفعلون ذلك؟ لأنه هو مولود مسلم، مولود مسلم، هو كأنه بيغيروا الديانة دلوقتي. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة يولد على الإسلام، فأبواه يهوداني، يبقى كأنه بيحولوا ديانته، أو نصراني ومجساني. قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فهي لا، ده هو جدع الأنف أو الأذن، ده من تدخل الناس، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يبقى لما كان في الجاهلية يبقى دي بحيرة دي سائبة دي وصيلة دي حام، يبقى على ذلك بيحطها بعلامات، فيبقى البهيمة لما ولدت ولدت بهيمة جمعاء أعضاءها كلها كاملة، بعد كده بيتم بقى جدع الأنف جدع الأذن شق الأذن، ده من تدخل الناس هم اللي بيغيروا. فلذلك كان هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمة وبهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. أيضا في رواية تالية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة على التوحيد على الإسلام، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يبقى يولد على الفطرة يولد على الإسلام بيولد على التوحيد ما من مولود. ولذلك ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبراء بن عازب رضي الله عنهما قال إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم لتقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال لو مت مت على الفطرة، قال لو مت مت على الفطرة. وبالتالي برضك رواية مرت علينا، رواية حذيفة رضي الله عنه لما قال هذا الرجل الذي لا يتم الركوع السجود، قال لو مت مت على غير الفطرة. يبقى الفطرة معناها الإسلام، معناها الإسلام. يبقى في الرواية التي ذكرناها البراء بن عازب رضي الله عنهما، يبقى الواحد بينتبه كده، تخيل هتموت على الفطرة ازاي، على الإسلام، على التوحيد. يبقى تنتبه كده، ده كل ما يضجع الإنسان على الشق الأيمن، أو كل ما يأوي إلى فراشه يتوضأ وضوء الصلاة، يبقى ده محتاج أن أنا أجاهد نفسي. هنا الآن نوع من أنواع الكسل والغفلة بيتنتاب الإنسان فبيغفل عن هذا الأمر، يعني يغفل. لكن هي محتاجة أنك أنت تجاهد نفسك، توضأ وضوء الصلاة، ودي كلها أعمال في مقدور الإنسان، بس هي محتاجة إلى يعني قهر النفس ومجاهدة النفس. توضأ وضوء الصلاة ثم تضجع شقك الأيمن ثم تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجاءت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال مت مت على الفطرة، مت على الإسلام، مت على التوحيد. وإحنا كما بينا أيضا الآدي حذيفة رضي الله عنه لما قال هذا الرجل الذي لا يتم ركوع السجود لو مت مت على غير الفطرة، يبقى ده على غير الفطرة كما قال. يبقى الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يبقى لما تعرض على الإسلام هو في الحقيقة أنت بترده إلى أصله، أنه مولود مسلم، وبالتالي أبواه يغيران يعني هذا الأمر. فلا يبقى يضع الإسلام، يضع الإسلام، يضع الإسلام، يضع الإسلام، يصح إسلامه، لأنه في الحقيقة بيعود إلى أصل خلقته، وإن كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام وعلى التوحيد. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله، هل هينتفع بهذه الكلمة أم لا ينتفع؟ يبقى مشرك، وبالتالي هو في النزع الأخير بيحتضر، هل يا ترى لو كان مشركا يجوز أن احنا نقوم بعرض الإسلام عليه؟ يبقى قال إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. ذكر رواية عن سعيد المسيب عن أبي أنه أخبره أنه لما مات حضرت أبا طالب الوفاة، قال أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سعيد المسيب رحمه الله بيروي عن أبي، وأبي كان له صحبة، أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى ممنوع طبعا الاستغفار للكافر أو الشفاعة للكافر حتى لو كان أقرب الناس إليك، يعني حتى لو كان أقرب الناس إليك ما يجوش نحن نترحم عليه لو مات، ولا نطلب له المغفرة أو أن الله تعالى تجاوز عنه. الكلام ده للمسلم، فيبقى ليس هناك أي مجاملة في الدين، مفيش مجاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفرنا لك ما لم أنه عنك، يعني يستغفر له، كانش لسه الأمر إيه يعني ما فيش منع. فقال ما لم عنك، فأنزل الله تعالى فيه بقى الآيات ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ما ينفعش. ولذلك مرت علينا آيات في سورة المائدة في قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ماشي إنك أنت الغفور الرحيم، لأنه دي مش مقام شفاعة، لا يشفع على طلب هذه المغفرة للكافر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى متصرف في ملكه، وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي لأستغفر لك ما لم أنهى عنك، ونزلت الآيات في بيان هذا النهي أنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر أو يطلب المغفرة للكافر. فلذلك قال الإمام البخاري باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله هل تنفعه؟ تنفعه ما لم تصل الروح للحلقوم وما لم تطلع الشمس المغربية. يبقى القول ده ينفع الإنسان حتى لو كان في حال احتضار، طالما أن الروح لم تصل بعد للحلقوم، ما كانش وصلش للغرغرة الغرة. يبقى فرعون كده لما في حال الغرغرة أعلن إيمانه برب سبحانه وتعالى بالإله الذي أمنت به بنو إسرائيل، لكن هذا لا ينفع. ينفع الكلام ده، ينفع الإنسان التوبة، تنفع الإنسان أي عمل صحيح، ينفع الإنسان طالما أن الشمس لم تطلع مغربها وطالما أن الروح لم تصل إلى الحلقوم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى أعمالك اللي احنا بنفعلها تنتفع بيها طالما أن الروح لم تصل بعد الحلقوم، في الغرغرة خلاص يغلق الباب. كذلك أيضا أعمالك هتنتفع بها ما لم تطلع الشمس مغربها، يبقى إذا طلع الشمس مغربها خلاص هيوصل بقى يعني باب التوبة، فلا يقبل توبة الإنسان. ولو كان كافرا في الحالة دي لو أعلن عن إيمانه يبقى لا ينتفع بذلك، لكن ينتفع حتى هو في حال الاحتضار طالما أن الروح لم تصل بعد إلى الحلقوم. يبقى نقول أصيب بمرض شديد وغالب الأمر أن هذا المرض بيفضي دوما إلى الموت، بيفضي إلى الموت، لكن هي الحياة لا زالت مستقرة، هو مريض جدا لكن الحياة مستقرة، الروح لم تصل للحقوق، ما فيش لسه ما وصلش للغرغرة. فإن دعي إلى قول لا إله إلا الله فقال ذلك يبقى أصبح مسلما تنفعه. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يبقى لو ما كانش الكلمة دي هتنفعه ما كانش قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عرض قول لا إله على المشرك عند الموت، يبقى عند الاحتضار، يبقى قال إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا تنفعه تنفعه، طالما هو أن الروح لم تصل بعد إلى الغرغرة، لم تصل بعد إلى حلقوم، وكذلك لم تطلع الشمس مغربها. فلذلك يبقى لو نطق الشهادتين يبقى على ذلك انتقل من كوني كافرا أصبح مسلما، والإسلام يهدم ما قبله يجب ما قبله، يبقى كأن يعني ناصع يعني صفحة بيضاء ناصعة، حاله حال الطفل اللي هو مسلم ومات، يعني على ذلك يبقى هو ده الحال. وذلك فضل الله يتيه ما يشاء، ذلك فضل الله يتيه من يشاء. وده بيعلمني أيضا أن أنا لا أيأس من دعوة هذا الكافر، يعني لا أيأس، لو في حال الصحة كنا بندعوه ما كانش يستجيب، لكن أنت لا تيأس، يعني القلوب بين إصبعين وصبع الرحمن يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء. المطلوب دعوة هذا الرجل المشرك حتى عند الاحتضار، تدعوه إلى قول لا إله إلا الله ينتفع بها. ده بيعلمني أن احنا في الدعوة نستمر في دعوة هؤلاء، نقول الكافر افتلت منا لما يموت على كده، لكن طالما لسه الحياة مستقرة مع حتى لو كان يعني في مرض شديد حيفضي إلى الموت غالبا، برضك ندعوه إلى قول لا إله إلا الله. يبقى دي دعوة الكافر، نقول حتى إيه آخر رمق فيه. يعني قبل ما كده تصل روح الحلقوم، يبقى ندعوه وده يدفعنا الى دعوة الناس الى دين الله سبحانه وتعالى، وان انت ما فيش اي حالة من حالات اليأس ان احنا خلاص ينقطع الان واصيب بمرض، يعني مرض شديد جدا، فعلى ذلك خلاص احنا بنتركه كده يهلك هو على غير هذه الملة. نقول لك لا انتبه، ادعوه برضك، ادعوه زي ما احنا يبقى المسلم بندعوه ان يكون اخر ما تكلم به لا اله الا الله، لانه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فانت حريص ان تلقي هذا المسلم الشهادتين هنا عشان يكون اخر ما نطق به. برضه خلي عندنا حرص كده، يبقى لو كان انسان كافر ندعوه، يعني ندعوه الى الاسلام ندعوه. قلنا وبالتالي قال الحمد لله الذي انقذه من النار، يبقى ده غلام، يعني هذا غلام، ومع ذلك انظر يعني كان في مرض والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعوده ودعا للاسلام، قال اسلم، يبقى دعا للاسلام. فحتى نقول لو كان وسط العائله كلها وعائله نصرانيه تدعوه لهذا الامر، عسى ان الله تعالى ينقذه بهذه الكلمه، ينقذه. قال له قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. ولكن بقى انظر بقى للصحبه، بقى الصحبة البطانة السيئة، يعني البطانة السيئة. قال أبو جهل عبد الله بن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعودان بتلك المقالة، يعني دعا مرة ودولت يعني البطانة السيئة، تقول له إزاي ترغب عن ملة عبد المطلب ابن تبوك، مات على الكفر يموت على نفس الملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعود ويدعوه، يعني يعود ويدعوه، ما هو دعاه خلاص. احنا ممكن دعيناه اول مره وحاولوا البطانه السيئه دهيت لتدعوه الى السوء والكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فممكن الانسان خلاص يقف عند كده، لا يعني ما زال يدعوه يعرض عليه مره ثانيه ويعودان بتلك المقاله. جلد اهل الباطن عندهم جلد، عندهم جلد. فعلى ذلك يبقى الصحبة دايما، الصحبة دي هتنتفع، يعني هي دي الصحبة اللي هتبقى حواليك عند الاحتضار بما يدعوك أو تدعوك تلك الصحبة. لو كان صحبة طيبة هتدعوك إلى قول الله اللي تذكرك بذلك، وإن كان صحبة سيئة فساعات بيبقى الصحبة السيئة يعني كأنها بتحاول تخفف عنه، فبتحاول يعني تمازحه أو نقول عشان يدخل عليه السرور، لم ينتبهوا ان دي يعني افضل يعني قول انت تدعو به هذا الماء تذكره به او هذا الرجل عند احضار، هو قول لا اله الا الله. تجد ان الصحبه الطيبه منتبهه لهذا الامر، لما تبقى الصحبه الطيبه وحواليك الصحبه الطيبه دي منتبهه لهذا الامر، وبالتالي بيبقى اهمها وشغلها الكبير انك انت يعني تنطق هذه الكلمه حتى تموت على تلك الكلمه. لكن لو كانت صحبه غير مؤمنه مش هتدعوك لهذا القول ابدا، مش هتدعوك حتى لو هي بتحاول تدخل عليك يعني السرور وتبعد عنك الحزن، فهتدعوك ايه يعني في تمازحك او غير ذلك من الامور كانها بتخفف عنك، لا ده التذكير هنا في الحاله ده هي. فدي على حسب الصحبه، يعني حسب يبقى البطانه، هذه البطانه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فروطا. دائما الصاحب المؤمن عارف مصلحتك فين، مصلحتي وانا في حال الاحتضار، يبقى الصديق المؤمن ده عارف مصلحتي ان انا انطق هذه الكلمه، فهو حريص وكذلك فقيه كيف يقوم بعرض هذه الكلمه علي حتى لا انفر منها، ويعلم يعني بيبقى حريص جدا وعنده نباهة، يعني هو مش بيسمع فقط ان انا اتكلم، قد يكون الانسان عاجز عن اخراج الصوت لكن بينظر دايما الى حركة الشفتين، فنطق تكلم يبقى نطق الشفتين العلامة دي قرينة الدالة على كده انه تحرك الشفتين بنفس الكلمة، نعرف نقرأها بالشفتين نعرف نقرأ الكلام ده. فلو كان هو اللي حواليك ده فقيه نبيه يبقى بينتبه الى ذلك، وبالتالي يعني لا يكثر عليك لكن بيحاول يعرضها بأسلوب يعني طيب وبينتبه كده يعني بيسمع الصوت بأذنه إن كان في صوت، إن لم يكن فعيني على حرك الشفتين، فنقول ونطق بها، لأن حرك الشفتين لما يقول لا إله إلا الله حرك الشفتين بتبان، لو قال الحمد لله حرك الشفتين بتبان، فيبدأ نقول يعني الصحبة الطيبة هتعين الإنسان على أمر الدنيا والآخرة. لكن شوف الصحبة الفاسدة، شوف الصحبة الكافرة ماذا صنعت بأبي طالب، كاد أن يقول هذه الكلمة، كاد أن يقول، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب، يحكي قوله ماذا قال عبد المطلب، ماذا قال أبو طالب، هو قال أنه على ملة، ما قالش يعني، هو بيحكي قوله هو عشان إحنا ما ننطقش كلمة الكفر، يعني هو قال أنه على ملة عبد المطلب، قالها أنا، فلكن لما نيجي نحكي كلام الكفر يعني انسبه إلى قائله حتى لا نتفوأ أو ننسب هذا إلينا. وده الأمر بيتطلب أيضا لما الإنسان يحكي عن فعل معصية لا تنسب هذه المعصية إلى نفسك، ما تنسبش أبدا أي معصية تتكلم، تضربش، ما تكونش أنت المثل، يبقى رجل سرق، رجل زنى، يبقى نقول كده، نحكي حكاية رجل زنى، رجل كذا، لكن ما تحكيش ذلك وتنسب هذا الأمر إليك. ده بيعلمنا أن احنا لما نتكلم على أي مسألة فيها الكلام عن معصية أو مخالفات لا تنسب ذلك إلى نفسك، لا تكن أنت المثل، ولكن تمثل هذا الأمر بغيرك، فنقول رجل قال كذا أو امرأة قالت كذا أو هو قال كذا، يبقى ممكن أحكي قول فلان إن قال أنا كذا، لما أجي أحكي ما أقولش أنا كذا كأن أنا بقول عن نفسي، لكن أحكيه هو قال كذا، فلذلك هو قال على هو على ملة عبد المطلب بيحكي ما قاله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل الآيات بمنع الاستغفار أو طلب المغفرة للكفار، ثم ذكر ذلك الباب التالي، قال باب الجريد على القبر، قال إمام البخاري رحمه الله باب الجريد على القبر، وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدتان، ورى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يظله عمله، فقال خارجة ابن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه، وإن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوزه، وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبره وأخبرني عن عمي يزيد بن ثابت أنه قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه، وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرس في كل قبر واحدة، فقال رسول الله لما صنعت هذا، فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله ذي ترجمة باب الجريد على القبر، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.